دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي. مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. صباح الخير. بيفرسني ويزعلني ويضايقني قوي لما ألاقي قنوات للأسف بتعرض أفلام مصرية سواء أفلام جديدة أو قديمة بين الفواصل ما بين الفيلم والآخر، سواء بقى كانت شارية الفيلم ولا سرقاه من على النت ولا نفاجأ بإحدى السيدات بتطلع وبتتسول عبر شاشة التلفزيون. للأسف جميع السيدات اللي بيطلعوا في الإعلان دول ممكن يكونوا سيدة واحدة أو اتنين، لأنهم منقبات ما بنشوفهمش، ما بتشوفش وشهم، فأنت مش عارف دول بيتكرروا ولا دول رجالة أصلا ولابسين نقاب ولا إيه الحكاية بالظبط. بيتم الإعلان عن أرقام تليفونات لتلقي التبرعات لحل أزمة هذه السيدة أو تلك السيدة المتخفية وراء النقاب. تسول زي ما بتقابل حد في الشارع بيقولك لله أنا مريض وأنا عندي والحاجات اللي بيعملها المتسولين دي، ده تسول ولكن عبر شاشات التلفزيون. اللي عايز أقوله إن قد تكون الشاشات دي مش الناس بتقول ده أصلي ده نايل سات، دول مأجرين من نايل سات، لا، في أقمار تانية سهيل وغيره بيتم تأجير عليها محطات بفلوس، وتطلع المحطات دي تذيع هذه الإعلانات. الله أعلم إيه الغرض من وراء إعلانات التسول على السيدات المصريات، إن تطلع ست مصرية وبتتكلم مصري والمذيع بيتكلم مصري والقناة بتعرض أفلام مصرية وتتسول وتشحت على الشاشة. مش هقول بقى فين المجلس القومي للمرأة ولا فين منظمات حقوق المرأة وازاي يتم ده على سيدات مصريات وبيتكلموا باللغة العامية المصرية، لكن هقول فين وزارة الداخلية. هقول يا وزارة الداخلية، ده بلاغ رسمي أنا بقوله أهو كمواطنة مصرية وكسيدة مصرية، أرجوكوا ارحمونا من تشويه صورة الستات المصريات على شاشات هذه التلفزيونات، سواء بقى بتبث من لندن، سواء بتبث من الأردن، سواء بتبث من أي حاجة. المهم إن في أشخاص بيعملوا الإعلانات دي وفي أرقام تليفونات مصرية بتتحط على هذه الشاشات، يبقى المفروض من خلال هذه الأرقام نعرف إذا كان ما ينقصنا لأن احنا ندور مين اللي بيشوه صورة ستات مصر بهذا المنظر، مين اللي بيتسول باسم ستات مصر بهذا المنظر. فأنا يعني عبر برنامج العام بقدم بلاغ رسمي أنقذوا سيدات مصر من هذا التسول اللي بيتم باسمهم، لأن غالبا من ترتدي النقاب وتقف أمام الشاشة للتسول هي كومبارس جاية تؤدي دور. الله أعلم الدور ده الهدف منه إيه، أو بتهدف هذه القناة منه لإيه، سواء بقى هدفه تشويه صورة سيدات مصر، سواء هدفه الشحاتة وجمع المال، أي هدف هو فهو هدف يسيء إلى سيدات مصر ويسيء لنا جميعا. أرجو من وزارة التضامن أيضا يكون لها دور في الرد على مثل ما يحدث. شفنا قنوات قبل كده اتقفلت، وشفنا قنوات قبل كده كان في موقف ضدها من حماية المستهلك. أعتقد أن حماية سيدات مصر مهمة قومية يجب أن ننتبه لها، وإن مش يعني إذا كان على البلاغ أديني ببلغه، ومستعدة أن أنا أروح الشرطة وأقدم بلاغ رسمي من سيدة مصرية ضد ما يحدث لسيدات مصر وضد التسول بسيدات مصر عبر شاشات التلفزيون. أرجوكم اعتبروا بلاغ رسمي لمن يهمه الأمر. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. التاسعة و16 دقيقة في القاهرة. تعلن وزارة الصحة والسكان من منطلق الحرص على صالح المريض المصري وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة له، نظراً لتزايد الشكوى في الفترة الأخيرة من الأخطاء العلاجية الناتجة عن الخلط في استخدام الإنسولين 40 وحدة والإنسولين 100 وحدة، والتوجه العالمي لإيقاف استخدام إنسولين 40 وحدة، فقد تقرر صرف تركيز واحد من الإنسولين وهو إنسولين 100 وحدة، وعلى المريض من مستخدمي إنسولين 40 وحدة سرعة التوجه لأقرب تأمين صحي في حالة التغطية التأمينية أو أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة في حالة عدم التغطية لصرف العلاج المطلوب، وذلك دون تحمل المريض أي تكلفة. تعداد مصر 2017. كتير مننا عنده تليفون ذكي، وكتير مننا بيقعد بالساعات على النت، في بيتسلى وفي بيستفيد، كل دول يقدروا بنفسهم يسجلوا بيانات أسرهم على النت في مرحلة السكان. بلغ مندوب التعداد برغبتك في تسجيل بياناتك. تعداد مصر 2017، تعدادنا مستقبلنا. الكينج مسؤولية، تواضع، جدعنة، صدى صوت المكان، زلزال الصباح وتهويت الليل، ما خلاش من القعدة التقيلة لاني بسد مع الصغير والكبير، مع اني ريحي خفيف وما بطولش. ايوه يا كينج، لا غاوي تناكة فارغة ولا شاب ويتنج ليست، بس برضو الاغي كل اللهجات واتكلم كل اللغات، دبلوماسي يعني مع كل البلاد. على وضعك يا كينج. الكينج يعني راس المائدة، فول هارفست كينج الفطار. لو حد من بره مصر بعتلك فلوس وانت عايز تستلمها، قدامك حل من الاتنين، يا تروح المكان اللي حاولك عليه في مواعيد العمل الرسمية واستنى دورك، والمشكلة بقى لو كان بعتهالك في نهاية الأسبوع هتستنى يومين على ما الفلوس توصل، أو نزل أبليكيشن بي إم والت على موبايلك وتخليه يبعتلك الفلوس عليه وهتوصل في ساعتها من غير لف ودوران وفي أي وقت وبأمان تام. لتفاصيل أكتر زور موقعنا على الإنترنت أو صفحتنا على فيسبوك أو اتصل على 1938. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. وصباح الخير عزيزاتي المستمعة، ومع في الاستوديو صباح الخير يا منى، صباح الخير يا هبة، صباح الخير عليك يا هلا، وصباح الخير على كل المستمعات. وانا عارفة النهاردة هي الحلقة اللي مفروض انتي بتعمليها، بس احنا ضيوف انا وهبة. النهاردة لازم الحلقة تكون مختلفة عشان النهاردة واحد مارس. واحد مارس بيمثل، هنقول بقى شهر المرأة، شهر المرأة وعام المرأة يا منى، عام المرأة عام 2017. بنقول لكل سيدة كل سنة واحنا كلنا طيبين. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. كل ستة مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف. كل ستة مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل. وتهنئة جديدة بعام 2017 بعد إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا العام هو عام المرأة المصرية. والحقيقة بهذه المناسبة إدارتنا، يعني إدارة المرأة، إدارة المرأة طبعا، في فقرات عديدة إحنا يعني عملناها واشتغلنا فيها من أجل عيون المرأة، من أجل الحماية، من أجل الحماية. وفي مواجهة الغلاء كانت هناك حملة بعنوان يلا نوفر، والحملة دي كان لها صدى كبير قوي مع المستمعين. أكيد كان ليها رد فعل كبير جدا، ويعني كان ليها تأثير إيجابي، خاصة أن مشكلة الغلاء هي مشكلة كبيرة وكان لابد من البحث عن الحلول. عملنا الحملة وعملنا كمان حاجات تانية يا هالة، عملنا الأم مدرسة، وعملنا يلا نوفر، وطبعا يعني فقرات جديدة وعديدة بنقدمها في شهر مارس. كمان عندنا في شهر مارس ما ننساش اللي جاي أحلى، أمانك عندنا والنساء قادمات. فعلا النساء قادمات، ويعني ثبت هذا بتولي السيدة المهندسة نادية عبدو كمحافظ، وده الحقيقة حدث يعني هنقول بقى هز الدنيا كلها، أول مرة في مصر تبقى سيدة محافظ، وده نتيجة جهود الدولة وجهود المجتمع المدني والمؤسسات التي ترعى المرأة في النداء بذلك منذ فترة طويلة. يعني بالفعل وقرار أول سيدة محافظ نقدر نعتبره هدية عام 2017 عام المرأة المصرية. برضو من الأشياء أو الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة أن المرأة حصلت على العديد من المكاسب وتولي المناصب من الحقائب الوزارية. الدكتورة سحر نصر وتحمل حقيبتي وزارتي التعاون الدولي والاستثمار. عندنا كمان الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. كمان دكتورة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. في كمان يعني بعض السيدات تولينا مناصب قيادية. عندنا مثلا هبة، أنت كنت سجلتي مع الأستاذة ماجدة الشاذلي أول. بالفعل وهي أول سيدة تترأس نادي هيئة التدريس بالجامعات المصرية. شاركنا هالة ونستمر إن شاء الله في الحملات والمبادرات من قبل المجلس القومي للمرأة. هناك العديد من الحملات تولاها المجلس القومي للمرأة، وإحنا كنا معاهم بالتغطية يعني. بالتغطية، وكان لها صدى كبير عند المرأة. حملة التاء المربوطة، ولازم نأكد عليها طبعا، التاء المربوطة، ونحن نحتفل بعام المرأة المصرية ونقول التاء المربوطة سر قوتك. كمان مبادرة كوني دي فيها يعني فيها تحدي، فيها إصرار، فيها إثبات للذات، كوني أنت. وأيضا المجلس القومي للمرأة قام بالعديد من الحملات لتمكين المرأة اقتصاديا، وأيضا جماعة الدول العربية مبادرة خديجة يا منى دي كان ليها برضو صدى كبير. كل ده موجود عندنا ويستمر إن شاء الله في برنامجنا إلى ربات البيوت. ومن الفقرات الجديدة أيضا اللي هنقدمها خلال شهر مارس معانا الدنيا لحظة هنا، وفي مطبخنا رجل. في مطبخنا رجل؟ يا منى في برامج المرأة هيكون في مطبخنا رجل، يعني الرجل هو شريك أو المرأة شريك للرجل دائما، ولكن في هذه الفقرة هو الرجل شريك للمرأة. يعني هناكل أكلات حلوة من إيد كل رجل فعلا بيقدر المرأة، ومش عيب على فكرة، مش عيب ان الرجل مع المرأة هما شريكين في البيت وشريكين في الحياة. فهنستمع الى ان شاء الله احلى الفقرات. معنا كمان نص الدنيا، ومعانا معاكي بطاقة. معاكي بطاقة من الفقرات التي تعد ايضا من الفقرات المهمة. ليه؟ لان فيها توعية لكل سيدة لضرورة حمل البطاقة. اصل معنى ان يكون معها بطاقة يعني ان هي موجودة، وان ليها حقوق وعليها واجبات. وما ننساش هيكون معنا كمان في شهر مارس أجمل بيت. أجمل بيت هو كل بيت مصري بيعتني بالنظافة وبسلوكيات الأبناء وأهمية الحوار مع الأولاد. أعتقد أن ده مفهوم أجمل بيت. منى انت قلتي اول مارس عامله مفاجاه. هي الحقيقه هو لقاء مع سيده جيهان السادات في لحظه تكريم ليها من قبل الهلال الاحمر، لكن انا قلت فرصه السيده الفاضله جيهان السادات تبقى معانا في البرنامج وتقول لنا في فقره يلا نوفر ازاي السيده المصريه تقدر تدبر حالها بإمكانياتها ولو كانت حتى محدودة بأفكار بسيطة هي قالتها الحقيقة، وكنت سعيدة بهذا اللقاء لأن فعلا استفدت منه كتير، وأتمنى أن كل مستمع دلوقتي بتسمعنا تستفيد منه. وده أول لقاء ليها مع برنامج ربات البيوت على مدار تاريخه. فعلا هي السيدة الفاضلة جيهان السادات أول مرة تسجل معنا في برنامج إلى ربات البيوت. كلنا كده حابين ومستنيين اللقاء. تعالوا نسمعه مع بعض. يلا بينا. ولأول مرة في ضيافة البرنامج السيدة الفاضلة جيهان السادات، بنرحب بوجود حضرتك معنا. وعام المرأة هو عام التفاؤل إن شاء الله والتقدم، ويعني هنقول تحقيق أماني المرأة المصرية، لكن علشان ده يحصل لابد من إيجاد حلول وأفكار خارج صندوق للمرأة المصرية. فماذا تقول لها السيدة جيهان السادات اليوم ومن خلال ميكروفون برنامج إلى ربات البيت؟ ما نركزش كلنا على الدولة تقوم بكل حاجة، لازم دورنا إحنا كزوجة وكأم وكأخت في البيت، إحنا اللي ماسكين الميزانية بتاعت البيت. في بروتين في البخول، يعني البخول زيها زي اللحوم بس أحسن، لأن البروتين النباتي أفضل للإنسان من البروتين الحيواني. فيعني نفسي ان المرأة تقف وتقاطع الحاجات دي عشان الأسعار ترخص، فالمرأة في إيدها ان هي تقاطع هذه المنتجات السلع الغالية علشان خاطر هترخص، هتنزل بعد كده، لكن طول ما احنا بنشتري وبنجري عليها عمرها ما هترخص. سيدة الفاضلة جيهان السادات، حضرتك كمان ليكي فكر خارج الصندوق، ويمكن ابتدى من بدري قوي منذ انشاء جمعية تلا. والفكر ليه عمل المرأة بجانب ان هي تدبر حالها أيضا تبحث عن عمل إن كانت قادرة على هذا؟ طبعا طبعا، أنا بشجع المرأة إن هي إذا كانت محتاجة إنها تعمل تعمل، إذا كانت مش محتاجة وعندها أطفال تقعد وتربي أولادها. يعني المرأة عندها، كل واحدة عندها ظروف تختلف عن الأخرى، فكل مرأة تقدر تعمل لخدمة بلدها وخدمة أسرتها طبعا الواحد يبقى فرحان بيها وربنا يوفقها إن شاء الله. وعام 17 هو عام المرأة، ولابد أن نذكر كل النماذج، النماذج اللي هي محتاجة فعلا مساعدة، والنماذج المشرفة أيضا. المهندسة نادية عبد وتوليها لأول مرة في مصر يا فندم، خبر أسعد كل السيدات، أول مرة تبقى محافظ يا سيدة. أنا فرحت قوي قوي، وهي الحقيقة سمعتها سبقها، هي كانت نائبة المحافظ قبل كده وعملت عمل كبير جدا، بدليل أن أهالي البحيرة كلهم كانوا فرحانين بوجودها كمحافظة لي، مستقبلوها استقبال رائع، وربنا يوفقها ويوفق كل مرأة تعمل من أجل مصر. احنا لنا طلب بقى عند حضرتك الصف الثاني يا فندم، يعني جمعية زي جمعية الهلال الأحمر وتحفيز الشباب وتشجيعهم وخصوصا الفتيات القادرة على العطاء، ان احنا نعمل صف ثاني بجانب الخبراء ويعني الأساتذة اللي دلوقتي متوليين هذه المهمة، كيف نعد الكوادر، كيف نؤهلهم، كيف نكون عامل جذب؟ انا هقول حضرتك حاجة، أنا وأنا في جامعة القاهرة وكنت عندي جمعيات كتيرة، يعني زي الـSOS والوفاء والأمل والسرطان وغيرهم وغيرهم، كنت باخد الطلبة بتوعي يزوروا هذه المؤسسات علشان يحسوا بيهم ويعرفوا إيه العمل اللي بيتعمل لهم. كل اللي أرجو منكم إن كنتوا تاخدوا الشباب وإن شاء الله مش ضروري يوم كامل، لأن في شباب برضو بيعمل وبيشتغل فما يقدرش يديك يوم كامل، لكن ممكن تسأليه وتطلبي منه ساعتين مرة في الأسبوع أو يوم في الأسبوع، أو يعني ما ندوسش عليهم عشان كل واحد عنده مصالح تختلف وفيهم بيقوم بدور عمل محتاج إن هي تعمل، فنديها مثلا ساعات وندخلها في جمعية من الجمعيات ونشجعها علشان نقدر نجيب أكبر عدد ممكن من الشباب. وبمناسبة إن كل واحد له دور، طبعا الإذاعة لعبت دور كبير قوي أيام حرب 73 طبعاً. ولا زالت الحقيقة لها رسالتها. حضرتك متابعة الإذاعة، متابعة الراديو؟ طبعا برنامج إلى ربات البيوت، متابعاكم كلكم. كل سنة وحضرتك طيبة، ومرة تانية ألف مبروك التكريم. شكرا لحضرتك. هلا كمان احنا معانا فقرة ليكي تحت عنوان الأم مدرسة، بتقدمها النهاردة الأستاذة الدكتورة وفاء مصطفى استشارة طب الأطفال. يعني بالفعل الأم مدرسة ودور كبير للأم في غرس القيم والمبادئ والانتماء وحب الوطن، لأن كل سلوك للأم بينعكس على الأبناء سواء سلبي أو إيجابي، خصوصا لما تكون الأم على درجة كبيرة من العلم والثقافة زي دكتورة وفاء اللي هنستمع إليها دلوقتي حالا. الأستاذة الدكتورة وفاء مصطفى استشارة طب الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى آل نهيان سابقا. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا حبيبتي. دكتورة، الأم مدرسة، بتقولي لها إيه؟ أقول لها الأم مدرسة في كل حاجة، في تعليمه كل حاجة. الأم لما بتيجي تقول لطفلها كلمة عادية جدا كل الأمهات بيقولوها، كل عشان أحبك، لا ما تقولوش كل عشان أحبك، لازم تبقى صادقة حتى بدي تقول له كل عشان تكبر، لأن أنا بحبك سواء أنت كلت أو ما كلتش، لازم كل عشان تكبر. الأم لما تيجي تقول له مثلا أنا خارجة، ما تقولوش أنا خارجة الصراحة للدكتور اللي هيديني حقنة، تقول تقعد تتفاهم طالما قادر من هو عنده سنتين بيفهم، تقول له إيه أنا خارجة ورايا هعمل كذا كذا كذا، وأنت تقعد مثلا مع تيتا مع بابا ساكت مثلا كده، إنما ما تقولوش أنا خارجة أخد الحقنة، لو خدتك الدكتور هيديك حقنة زي، لا لازم ده تعليم الصدق. ما تقولوش لما يرن التليفون قول لها ماما مش هنا، ده تعليم الكذب، دي بتعلمه الكذب اهي. فهي الام مدرسه كل حاجه. الام لما تيجي مثلا الولد عمل غلطه، ما تجيش تصرخ وتصوت وبعد كده تقول لك لما يكبر شويه الولد عصبي، هو اكتسب ده منين؟ هو اتولد كده؟ ما هو انت اللي علمتيه، ما تصرفتيش بحكمه معاه من الاول. لو انت تصرفتي معاه بحكمه وبهدوء هو هينعكس ده على سلوكياته فيما بعد. التعود على الاعتماد على النفس، يعني الام اللي بتربي اولادها ان هم مذر ديبندنت، ما تسالش بقى بعد كده هم ليه ما بيعرفوش يعملوا حاجه، هم ليه ما لهمش شخصيه، ما انت رب عودتيه على ان هو معتمد عليكي في كل حاجه. انت هدومه بتعملها بحب، لكن لا تقصد يعني انه هي بتعملها بحب، بس بعد كده السايد افكت بتاعتها ايه؟ الاعراض الجانبيه بتاعتها ايه؟ وانت بعد كده ما تسأليش بقى، ما تسأليش ليه هو بيخش وتزعقي، انت ما قمتش شلت معايا الاكل، وانت كنت علمتيه زمان وهو صغير، انت ما علقتش هدومك، انت ما لمتش اللعب بتاع هو صغير، لم لعبك، هات معايا الطبق دوت مشاركه، ودي الطبق، رد على التليفون، بتعلمه يبقى له شخصيه ويبقى هم يرد على التليفون، تعلمه يرد يقول الصدق، انما هيقول الكذب. هنرجع تاني للحلقه الاولانيه انه طلع كذاب. طب ما انت علمتيه، انت مش قلتي له قول ماما مش هنا، انت مش قلتي له قول له بابا خرج، مش قلتي له ده؟ طب وبعدين؟ فلازم الام مدرسه في كل حاجه، في سلوكياتها وفي كلامها وفي كل همسه بتعملها الام هو بيشوف. الام لما كمان مجالس الكبار ما ينفعش يقعد فيها الاطفال، ما تنفعش كمان تقول اصل ايه، اصل هو عندي، انت عندي ايه؟ ده هو مولود لسه، عيل عنده 4 سنين ولا 3 سنين ولا 5 سنين، التوجيه انت بتقولي ده عندي، معلش اصل هو عصب شويه، انت بتديله يبقى ايه؟ انت بتعلميه يبقى ايه؟ بتكبر في باله، بتكبر في باله الكلمه. اصلا انا بتعصب مش عارفه من ايه، هو بيقول نفس الكلمه، لازم الام تخلي بالها من كل لفظ بتطلعه. الطفل هو مرآة للوالدين في السلوكيات، بالزبط، في الالفاظ، حتى طبيعه الاكل وهي بتاكله، لو هي قالت قدامه انا ما بحبش ده وما بحبش ده وما بحبش ده، طب ما هو هيقول زيها، هو لسه كان ده. فهي الام مرآة زي حضرتك قلتي لكل حاجه ولكل سلوك الطفل بيكتسبه، بيكتسبه من البيت. البيت هو المدرسه الاولى والبيئه الاولى اللي بينشا فيها الطفل. عزيزتي المستمعة، فن الاتيكيت هو فن التعامل بين الناس، وإليك نصائح من خبيرة فن الاتيكيت الأستاذة رحاب المحمدي والمرأة والاتيكيت. المرأة والاتيكيت، المرأة خصوصا لازم تتعلم وتتقن جدا لفن الاتيكيت، لان هو اللي بيميزها عن باقي السيدات. طبعا المرأة دايما محط انظار الجميع والعيون دايما عليها، بتراقبها وبترصد كل تصرفاتها. لو خدنا مثال بسيط جدا، لو في واحدة ست قاعدة في مكان وليكن في مناسبة، في احتفال، في فرح، ولقيناها قاعدة منطوية أو مش بتتكلم مع الآخرين، مش قادرة تتصرف بشكل سليم، مش قادرة تتقدم مثلا للبوفيه وتقدر تاكل أو تشرب، مش عارفة تدير حوار، ساعتها للأسف بتبقى هي في موقف محرج جدا، لكن الآخرين والسيدات اللي حواليها بيعتبروها ست ممكن نقول عليها مش متعلمة أو جهلة أو مش قادرة تتقن وتتعامل مع الآخرين. هنا هي فعلا مفتقرة بس لإتقان فن الإتيكيت، قد ما هي ممكن تكون متعلمة ومتحضرة وست جميلة جدا شكلا وموضوعا، لكن مش قادرة تتصرف مع الآخر لأنها خايفة من التصرف ليكون مش سليم أو يكون فيه مثلا أخطاء كتيرة جدا جدا بتوقعها في المشكلة دي. من هنا نقدر نقول إن الثقافة العامة مهمة جدا وجزء جدا مهم جدا من فن الإتيكيت، واختيار المرأة لتصرفاتها السليمة الجميلة المتحضرة في التعامل مع الآخرين بيخليها متقنة جدا لفن الإتيكيت أو بيخليها محبوبة أكتر، بيخليها كمان متميزة جدا في وجودها أو وجودها بالنسبة للآخرين مرغوب فيه جدا. المرأة لازم تتعلم زي ما قلنا حاجات كتير جدا زي الثقافة العامة في كل شيء علشان تكون متقنة لفن الإتيكيت. كنت معكم رحاب المحمدي خبيرة الإتيكيت. والآن عيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي كتبها فتحي عبد الله والإخراج هاني الهواري. إيه المكالمة الطويلة دي على الصبح يا أبو دنيا؟ ده واحد من إياهم يا وفاء. إياهم مين؟ حسان بتاع البيض. مش عايزين، عارف إن الطبق لسه بحاله. امال ايه الحوار ده كله؟ العربية نص نقل بتاعته عطلت. يوديها المركز الصيانة بتاع وائل. وداها الميكانيكي وعايز من عندنا قطع غيار. المعرض بتاعكم مش مفتوح؟ قلت له القطع موجودة ويروح ياخدها. امال ايه بقى اللي واحد من اياهم دي؟ اللي ما عندهمش صبر ولا عندهم شكر على النعم الكتيرة اللي احنا فيها. يبقى بقى اشتكالك من حاجة تانية. حاجة وبس، موال طويل، الاسطوانة اللي بنسمعها كتير قوي من اياهم. تقفل معاه. انا سمعت له وحاورته وخليته يتعدل. احكي لي بقى. الاول شوربة العدس احب اشربها وهي سخنة. اخيرا هنا رضيت عن حميده. بجد يا سهيلة؟ ايوه بجد يا غادة. بس هي مين بقى اللي رضيت عن التانية؟ هو زي ما تقولي الاتنين رضيوا عن بعض، والسبب بقى... ايوه السبب، انا عايز اعرف السبب. السبب طعمية سخنة. نعم؟ لا مش ممكن. طعمية للمرأة الأرستقراطية هنا عطية؟ أصلا أنا خليت نحمده تجيب لي عجينة طعمية بتلاتة جنيه وتقليها أنت بقى بزيت نضيف بتطلع عسل. هنا يا ستي شمت ريحة جميلة الفايحة. وهي هنا بتاع الطعمية؟ بتاعتها ونص. راحت ندها لنحمده. بتعمل مش سمعها؟ لا المرة دي ردت. سألتها إيه الريحة الحلوة دي اللي طالعة من مطبخ سهيلة؟ غريبة. خلت نحمده تشتري لها عجينة طعمية. لا والأكتر من كده، إنها طلبت من نحمده تدخل معها المطبخ. مطبخ هنا؟ وتقللها الطعمية. يا دي الهنا. الطعمية عملت عمايلها. عال اهو ده خبر كويس يا وفاء. لا بقى، والصلح كان على طعمية يا ابو دوني. صلح سخن ومقرمش جدا. جدا. الناس لو تعرف بس قيمة التواضع والتودد والمحبة الدنيا تبقى حلوة. والله. لحظة يا ابو دوني اشوف الباب. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا قمر. ادخلي. اهلا يا سهيلة. صباحك عسل يا عميد العيلة، ربنا يخليك لينا. متشكر. اقعدي بقى واحكيلي. هنا ونحمده خلاص بقوا حبايب. خلاص الحمد لله، علشان بقى نرتاح من شكاويهم هما الاتنين. على الله تستمر هنا على الروح الجميلة دي. والله الكلمة الحلوة بتخليها عايزة تخدم كده بقلبها، والابتسامة والوجه الصبوح. على رأيك البسمة الجميلة الصافية تفتح للإنسان قلوب الناس من حواليه. دي البسمة صدقة من الصدقات. طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما معناه تبسمك في وجه أخيك صدقة. احنا تقريبا كده قدمنا جزء صغير جدا من اللي عندنا واللي هنستمع ليه طوال عام 2017. وافتتحنا النهاردة شهر مارس بهذه اللقاءات وهذه المقدمة وانتم معايا في الحلقة منى وهبة. الحقيقة احنا ينقصنا عبلة إبراهيم ورشا أنور، لكن هما الاثنين في تسجيل عبلة مع دكتورة فادية عبد الجواد، أول طبيبة صماء في العالم، وهنستمع إلى هذا اللقاء يوم 8 مارس من يوم المرأة العالمي. وده لأن استعداد إدارة المرأة لعام المرأة والشهر مارس استعداد كبير جدا بالعديد والكثير من الفقرات. أتمنى النهاردة يعني نكون كوننا صورة للي هنقدمه في شهر مارس للمرأة من خلال استعراضنا ومن خلال بعض الفقرات التي قدمت اليوم. في فقرات أخرى لم يتم التنويه عنها لدي الوقت، لكن احنا ان شاء الله معاكم طول 2017 احنا مع بعض. والنهاردة كان جزء من كل اللي هنقدمه ان شاء الله، خاصة ان المرأة المصرية هي مسيرة طويلة من الكفاح والنجاح، ونتمنى في عام 2017 المزيد من التقدم والازدهار. وانا كمان بتمنى لكم مزيد من التوفيق والازدهار، ويعني مش عارفة اقول ان العمل ممتع جدا، العمل في إدارة المرأة معاكم حقيقي ممتع جدا. وطبعا لما بتكون رسالة للمستمعين بنقدمها والمستمعات وبتفيد المجتمع من خلال هذه اللقاءات التي تقدم من خلالي بنكون سعداء جدا. شكرا. وما ننساش أن الرجل شريك أساسي في منظومة العمل معنا سواء في الإخراج أو الهندسة الإذاعية. معنا طبعا هاني الهواري مخرجنا في الإدارة، وكمان سامي الشيمي وأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وأيضا أبو بكر يعني معنا أيضا من الهندسة الإذاعية، وعوض صبحي. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله نلتقي ولقاء جديد مع عبلة إبراهيم. هنا القاهرة.